الشاب الغالي غالي دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزغرة الله الله دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزغرة ربي تكرمنا بنظرة إلى نبيك الغالي مدينة رسول الله يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك روحي وعيونك يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه كحل عيني بنورك يا طيبه مشتاقي شمع طغورك يا طيبه مشتاقي شمع طغورك يا طيبه فيك يا روحي وعيوني يا طيبه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة أنا ففيك القبة الخضراء يا طيبة راغ ولو مرة يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة راغ ولو نظرة يا طيبة فيك حبيبي أبو الزغرة يا طيبة فيك طبيبي أبو الزغرة يا طيبة أنا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا ففيك القبة الخضراء يا طيبة روحي تزداد حبا يا طيبة فأنت لنا الطبا يا طيبة وبارك لنا الطبا يا طيبة ونسيمك لنا الطبا يا طيبة وترابك لنا الطبا يا طيبة وطبيبك لنا الطبا يا طيبة دين تعظيم الجاه يا طيبة وانا طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة بلغنا اليوم الأمال يا طيبة بلغنا اليوم الأمال يا طيبة نحن بمولد حبيبك يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة وانا لما شفت الروضة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الروضة قبالي لما شفت الروضة قبالي حالي والله ما عاد حالي حالي والله ما عاد حالي وأني تركت الراكب يا طيبة ومشيت نحو الرحب يا طيبة واني تركت الركب يا طيبة ومشيت نحو الرحب يا طيبة بدي دقدق هالقلب يا طيبة بدي دقدق هالقلب يا طيبة بدي دقدق والله ودقدق والله ودق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق والله دق دق القلب يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة رؤياك داوى جروحي يا طيبة للغيرك مدحن روحي يا طيبة رؤياك داوى جروحي يا طيبة للغيرك مدحن روحي يا طيبة يشتد علي نوحي يا طيبة هدى علي نوحي يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة